فيزدادون هموما على هموم وآلاما فوق آلام، ويعيشون حياة مليئة بالأوجاع والأسقام، خوف من الفضيحة وقلق على المستقبل وهروب من الواقع. ترى كم مرة بكت أم حنان العجوز، وكم مرة تألم والدها، تمر الأيام عليهم ولا يدرون أين ابنتهم. ترى ما هي مشاعر سعادة الصغيرة حينما تكبر لتخبرها الأم أن أختها ضائعة فقدوها وهي في زهرة وريعان الشباب. يا شباب الإسلام ويا فتيات الإسلام، كم شاب طعن فؤاد فتاه، وكم فتاة طعنت أحلام والديها، كم شاب خدع نفسه قبل والديه فسقط ضحية شهوة، وكم فتاة أمست سلعة رخيصة تباع بالليلة والساعة. أليست تلك ذنوب منعت النصر أن يأتينا؟ أليست تلك مصائب أذلت رقبة أمتنا؟ إلى كل شاب وفتاة تعلق بهذه الصورة، تعلق بهذا الحرام، صورة الزواج العرفي، أدعوكم الليلة، أدعوكم اليوم أن تصححوا المسار والطريق. كن شجاعا أيها الشاب، وأنت أيتها الفتاة، إما أن تحيوا حياة كريمة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا نريد حراما يقود إلى ألم. كن شجاعا أيها الشاب، تقدم لخطبتها من أبيها إن كنت تحبها، وكوني شجاعة أختي وقولي لا أريد حراما يغضب الله، وأهلا بك في بيتنا إن كنت تحب الله. فإذا كانت القلوب قاسية والشهوة متسلطة فإليكم هذه الصور إن كنتم تستلذون بالحرام. فتذكروا كم من شاب عفيف صان عرضه لأنه لا يريد إغضاب ربه، وكم من فتاة صادقة حفظت نفسها لأنها تخشى عقاب مولاها. إن كنتم تستلذون بالحرام فتذكروا دموع الأمهات في المنازل، وزفرات الآباء المجهدين بالأعمال، وأحلام الأسر التي تنتظر أن يتخرج الشباب والفتيات ليرفعوا رأس الأمة عاليا. إن كنتم تستلذون بالحرام فتذكروا أنكم تعصون من أعطاكم السمع والبصر، تذكروا أنكم تعصون من أعطاكم السمع والبصر والجوارح وركب فيكم الحب والمشاعر. إن كنتم تستلذون بالحرام فتذكروا صور أخوات لكم في فلسطين، ظلت تلك الفتيات يحافظن على أعراضهم وسط شهوة وجوع واحتلال، حتى أمسكت بهن أيدي الذئاب القذرة، وهناك في معتقلات إسرائيل فقدن أطهر ما يملك، ومع ذلك هن ثابتات على مقاومة المحتل ونصرة دين الله جل وعلا. يا من تتزوجين عرفيا، أختك هناك خلف القضبان تأكل طعاما فاسدا هذا إن أكلت، وتشرب ماء كدرا هذا إن شربت، ظهرها يشتكي من سياط صهيون، وعظامها تصرخ من صقيع الغرفة الإسمنتية التي لا غطاء فيها ولا فراش. ومع هذا فهي أنثى تعيش لهدف، وتحيا من أجل رسالة، وتقاوم من أجل عقيدة. يا من تتزوج عرفيا، هل تلك اللذة، هل تلك اللذة التي تجدها في أحضان من تنام معك تنسيك صراخ إخوانك الأسرى في كوبا؟ هل تلك اللذة تنسيك أنين إخوانك الجوعى في دارفور وإثيوبيا؟ دموع تجري وآلام تفري وإخوانك صابرون على لا إله إلا الله. ترى ما هو هدفك، ما هو هدفك أن تصاحب هذه وتلك، وأن تضاجع هذه وهذه، ثم ماذا بعدها؟ هل قدمت لدينك شيئا؟ هل نصرت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوذي في دينه ونفسه وشريعته حتى وهو في قبره؟ ترى هل أنت مستعد لرحيلك عن الدنيا؟ إن الذي خلقك وكونك وأوجدك وأجرى الدم في عروقك نهاك عن زواج كهذا وعن علاقة كهذه. واستمع إلى نصيحة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. أي من كان قادرا على الزواج فليتزوج. طيب، ومن لم يكن قادرا ماذا يصنع يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ف فالصوم يخفف الشهوة ويذهبها. فهل يا أخي فكرت أن تعمل بهذه الوصفة النبوية؟ والله والله فيها الخير والفلاح والفوز والنجاح. ثم مع هذا غض بصرك عن الحرام، وأنت كذلك أختي غضي بصرك عن الحرام. ألم تصل إليكم هذه الآية الجميلة؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الله أكبر، ما أعظم توجيه الله سبحانه وتعالى، فهو الخالق وهو العالم بكيفية إصلاح النفوس. إلى كل شاب وفتاة، إلى كل شاب وفتاة بينهما علاقة محرمة اسمها زواج عرفي، أقول لنجعل هذه الليلة ليلة توبة وإقبال وصدق مع الملك المتعال، لنذر في الدموع ولنسجد في محراب الخضوع ولنقول يا رب يا رب. أنت ترى حال هؤلاء الشباب، أنت مطلع على حال هاتيك الفتيات، خذ بأيديهم يا رب إلى الحلال، دلهم على طريق السعادة والراحة، اجعلهم يقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه رضي الله عنهم. وقفة يا أحباب، شاهدوا هذه الصورة الجميلة. خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين العظيمة التي أقرأها ربها سبحانه وتعالى السلام، رأت النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، واطلعت على شمائله وأخلاقه وصفاته، فتمنت من قلبها أن تتزوجه، لكن زواج بالطريق الصحيح، مع أنهم في الجاهلية التي كانت مملوءة بالمعاصي والآثام وأنواع من الزواجات المحرمة. وفجأة تزور خديجة رضي الله عنها إحدى صديقاتها، وتلمح تلك المرأة في عيني خديجة الرغبة في الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم، فتذهب سريعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له: يا محمد، هل لك أن تتزوج من امرأة ذات شرف ومال وحسب؟ ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لكن أنا لا مال لدي ولا مؤونة. وتجيب تلك المرأة: لقد كفيت ذلك كله، هل تعلم من هي يا محمد؟ إنها خديجة بنت خويلد السيدة الغنية. وتعلو الفرحة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يفكر في الحرام أبدا، فهو الطاهر المطهر صلى الله عليه وسلم. ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب ليخبره برغبته، فهو ولي أمره وليس من الأدب أن يتجاوزه ليفعل ما يريد، مع أنه رجل ويستطيع أن يفعل ما يشتهي، لكنه الأدب. فالمسألة زواج دائم وليست علاقة عاطفية عابرة، وهكذا ينبغي أن تكون أخلاق الرجال، وهكذا تكون المروءة والشهامة. ويوافق عم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الفكرة، وفي تلك اللحظات تستعد الأسرتان لاستقبال هذا الحدث الكبير، ويجتمع أولياء الأمور ويدون التأريخ لنا خطبة عقد النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة التي ألقاها عمه أبو طالب في ذلك المجلس الموقر. الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وأصل معد وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح عليه برا وفضلا وشرفا وعقلا ومجدا ونبلا، فإن كان في المال قلة فإن المال ظل زائل وأمر حائل وعارية مسترجعة. ومحمد من قد عرفتم قرابته، وقد خطب خديجة بنت خويلد، وقد بذل لها من المهر 12 أوقية ذهبا، وهو بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل. ثم تم الزواج، سبحان الله، وتمر الأيام، زواج مبارك وحب دافئ ومشاعر صادقة، ويعيش الزوجان أجمل حياة. أرأيتم بركة الحلال؟ أو أحسستم بروعة الصراحة وعدم الخفاء؟ إذن لما لا يكون هذا هو حال كل شاب وفتاة يرغبان في الزواج مهما كانت العقبات ومهما كانت الظروف والله يا شباب، والله يا فتيات، لا شيء أجمل من طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا شيء أعظم من مرضاته. أليس ربنا سبحانه هو الذي خلقنا؟ أليس هو من أوجدنا؟ أليس هو من جعل المرأة تحب الرجل والرجل يحب المرأة؟ إذن لماذا نبتعد عن طريقه سبحانه؟ ولماذا نأخذ بقوانين غير التي وضعها لنا ربنا جل وعلا؟ إن الإسلام أيها الأحباب وضع شروطاً وضوابط لتعامل الرجال مع النساء، وهذه الشروط والضوابط هي في مصلحة الجميع، حتى لا يعض شاب أصابع الندم، وحتى لا تبكي فتاة على طهر ضائع. ليكن شعارنا الليلة يا شباب، ليكن شعارنا جميعاً الحب، إما أن يكون كما يرضي الله وإلا فلا. لحظة يا أحباب، أطرح عليكم سؤالاً، ما الذي يقود الشباب والفتيات إلى علاقة كهذه أو إلى حب كهذا؟ أليس الإعجاب؟ وكيف يبدأ الإعجاب؟ بنظرة جميلة وابتسامة وردية ومزاح وحديث بين أروقة الجامعة أو في حديقة أو نزهة، ثم شيئا فشيئا يتعلقان ببعضهما ليتزوجا عرفيا. سبحان الله، ترى ماذا سيكون الحال لو أننا غضبنا أبصارنا عن الحرام؟ أليس كنا سنحمي أنفسنا من هذه المآسي؟ أرجوكم أعطوني أسماعكم وتأملوا هذه الكلمات الإلهية العظيمة. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يا الله يا الله، هل سمعت أختي هذا النداء من ربنا لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين؟ فما بالك ببقية النساء؟ لا تخضعي أختي ولا تليني في الحديث، لا تخرجي متبرجة غير محجبة، إياك أن تظني أن هذه قيود تمنعك حريتك، إياك أن تظني أنها ضيق وهم. لا والله لا والله، بل هي سعادة وانشراح وراحة وأفراح. بالله عليكم يا أحباب، هل أحد أحرص علينا من ربنا؟ هل أحد يزكينا ويطهرنا أكثر من تطهير الله لنا وتزكيته لقلوبنا؟ لذلك قال الله جل وعلا في الآية السابقة: ذلك أزكى لهم، ذلك أزكى لهم. والله لو استشعرنا عظمة الله وحكمته سبحانه وأنه الخالق المكون لهذه الدنيا لأدركنا أننا جزء من هذا الكون، فلا يحق لنا أن نتمرد على شريعة ربنا جل وعلا. يا كل فتاة تحب، ويا كل شاب يعشق، يا كل اثنين أحبا بعضهما ويخافان أن يقودهما الحب إلى حرام، أقول لكم الليلة: لم لا نحب من جعلنا نحب؟ لم لا نحب من جعلنا نحب؟ إنه الله.